وإن قوتها لن تكون إلا من خلال منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تقام لهذه الأمة قائمة إلا إذا التزمت بمنهجها القويم وصراطها المستقيم. هذا المنهج موجود في كتاب الله عز وجل. بدأنا حديثنا بقول الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ورأينا القرآن الكريم ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين في آية واحدة من سورة الرعد أن أسباب ارتقاء هذه الأمة إنما هو التزامها بالحكم العربي، وسبب انتكاسة هذه الأمة إنما هو خروجها عن هذا الحكم العربي إلى الأهواء المختلفة والمتعددة والمتناقضة. فلتسمعوا هذه الآية حتى نعيش معها في هذا اللقاء. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، هذا الحكم العربي هو القرآن الذي أنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لينهض بهذه الأمة من كبوتها وليخلص هذه الأمة من حيرتها ولينجي المجتمع الإسلامي من ضلاله. فإنه لا نجاة لهذه الأمة مما ترددت فيه وارتكست إلا إذا عادت إلى منهج ربها الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، هذا الحكم العربي هو الذي قال الله عز وجل فيه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وهو الذي قال الله عز وجل عنه بالتأكيد: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا الكتاب فيه ذكر الأمة وشرف الأمة ونجاة الأمة وتوجه الأمة السديد. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إن أرادت الأمة إصلاحا في أي جانب من جوانبها فلها أن تقرأ في كتاب الله عز وجل فتخرج بالإصلاح الكامل في كل نواحي حياتها. إن أرادت إصلاحا في سياستها فستجد ذلك في كتاب الله عز وجل. إن أرادت إصلاحا في تربيتها وتوجيهاتها وتنشئتها فستجد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. إن أرادت جمع شمل ورأب صدع والتئام مجتمع واتحاد كلمة وألفة قلوب فعليها أن تتجه إلى هذا الكتاب الكريم الذي أنزل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكذلك أنزلناه حكما عربيا يصفه الله سبحانه وتعالى بأنه حكم عربي. فإذا ما أخذت الأمة لها منهجا غير المنهج العربي الذي أنزل في هذا الحكم العربي وهو القرآن، فستظل الأمة حائرة وتائهة وضالة حتى تعود إلى الوجهة السليمة والطريق المستقيم، تأخذ من كتاب الله وتنهل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حكم واحد، حكم الله تبارك وتعالى الذي جعل نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه يقول وهو في أحرج الأوقات وفي أشد الأزمات في الهجرة، عندما كان معه أبو بكر الصديق في الغار وهو يشعر بالخوف على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. هذه ينبغي أن تكون مع كل مسلم في شدته حتى يتخلص من هذه الشدة، ينبغي أن تكون مع كل مسلم في كربته حتى يتخلص من هذه الكربة، ينبغي أن تكون مع الحاكم حتى إذا ما أراد أن ينهج نهجا غير طريق العدل تصدع أذنه هذه العبارة: إن الله معك. ما ينبغي عليك أن تحيد عن طريق العدل، ينبغي أن تكون هذه العبارة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحرج الأوقات وسجلها القرآن الكريم إن الله معنا، ينبغي أن تكون مع الراعي ومع الرعية ومع المسلمين. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للمسلمين كما سجل في القرآن الكريم: راقبوا الله عز وجل في كل لفتة من لفتاتكم حتى تصلوا إلى الارتقاء في مجتمعكم وإلى السمو في حياتكم وإلى النهوض من كبوتكم وإلى الاتحاد بعد تفرقكم وإلى الألفة بين القلوب بعد تشتتكم وتنافركم، وهو معكم أينما كنتم. الله معنا. لا بد أن نضع هذه العبارة في حسنا حكاما ومحكومين، رعاة ورعية، حتى نعود إلى أصلنا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، حكم واحد ومنهج واحد. والذي يضيع هذا المنهج ويبعد الناس عنه هو اتباعهم للأهواء، ويأتي التهديد في نهاية الآية: ولئن اتبعت أهواءهم. تهديد من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لخير خلق الله وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم في هذا الكتاب الكريم وفي هذا الوحي العظيم، بعدما جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي يلي أمرك ويعز شأنك ويرفع جانبك، وما لك من الله من واق يقيك السوء ويجنبك المكروه. هذا أمر، هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة التي تتبع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إن لم تتبع هذا الحكم العربي وترى في حياتها انحرافا وضلالا وضياعا وبعدا وشرودا، فلا تقع باللوم على دينها، وإنما تعود باللوم على نفسها، لأنها هي التي قصرت في كتاب ربها وانحرفت عن منهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نرى المسلمين في شتى أنحاء الأرض تقع فيما بينهم فتن وتدور في مجتمعاتهم الإحن وتضرب في جنباتهم الاختلافات، لا نعود باللوم على ديننا، وإنما نبحث ما سبب ذلك، نجد أن سبب ذلك هو الأهواء التي حذر الله عز وجل منها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، من ناصر ولا معين ولا واق يقيك السوء. أيها الإخوة المسلمون، إن ارتقاء هذه الأمة يعود إلى أمور عرفها المسلمون السابقون عندما كانوا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يكون الارتقاء بالهوى، وإنما يأتي أحدهم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فيقول له الصلاة على وقتها. قال ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ولو استزدته لزادني. ارتقاء، ارتقاء أولا، أي العمل أفضل؟ العبادة لله عز وجل. ثم مجتمع سليم على أساس من الأسرة القويمة، ثم بر الوالدين، ثم مجتمع عظيم واسع يرد أعداء الله عن أرض الإسلام وعن دين الإسلام وعن المجتمعات الإسلام، ثم أي؟ ثم الجهاد في سبيل الله. ارتقاء. أيضا أرى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ويحكي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجب حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ارتقاء. حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم حبك لإخوانك المسلمين بعد ذلك، ثم حبك لهذا الدين، أن تكره أن تعود في الكفر وأن تخرج من هذا الدين كما تكره أن تلقى في النار. أيضا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أسس الارتقاء لهذه الأمة والسمو لهذه الأمة، يقول صلوات الله وسلامه عليه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصبر والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. القرآن إذا التزم به الناس إما أن يلتزموا بهذا القرآن فينجو كل واحد منهم، وإما أن يتركوا هذا القرآن فيهلك الجميع. وهذا هو ما قاله الله سبحانه وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. أيها الإخوة المسلمون، فهم هذا المعنى حكم من حكام المسلمين في عهد بعد أن دبت الخلافات في الأمة الإسلامية. هذا الحاكم هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وقف يخطب المسلمين بعد الفتن وهو وال عليهم، يقول لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستتجارى الفتن والأهواء بهذه الأمة كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقي منه عرق ولا مفصل، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا الكلب داء يصيب الإنسان الذي قضمه كلب أو عضه كلب، يصيبه هذا الكلب، يسري في كل شريان من شرايين هذا الإنسان إلى أن يعالج فيبرأ. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ستتجارى الأهواء والبدع بهذه الأمة كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ثم قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. إذن فهم وال من ولاة المسلمين أن الأهواء لو استبدت بالأمة فإنما ستضيعها، كما فهم هذا من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نبه العرب جميعا: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. أيها الإخوة المسلمون، ارتقاء أمة الإسلام باتباع منهج نبيها والتزامها بكتاب ربها جل وعلا وأخذها بسنة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، وسقوط وهبوط وضياع هذه الأمة إنما هو في اتباعها للأهواء والبدع. فإذا ما تمكنت الأهواء والبدع من هذه الأمة فإنها ستضل وتزيغ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصي ولاتنا إلى الخير، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يفقهنا جميعا في الدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في حياة المسلمين الآن مشاكل عدة ومختلفة وقضايا متعددة ومتنوعة. هذه المشاكل والقضايا لا تحل بالرأي ولا بالهوى، وإنما يحسمها منهج سليم وطريق قويم. هذا المنهج هو القرآن الكريم، وهذا الطريق السليم هو الالتزام بخط نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مشكلة فلسطين المسلمة، هذه مشكلة لا تحل برأي ولا بهوى، وإنما تحل بمنهج سليم وخط قويم بينه لنا قرآننا وحثنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. مشكلة أفغانستان المسلمة لا تحل برأي ولا بهوى، وإنما تحسن بالسيف وبوقفة مشرفة أمام أعداء الله عز وجل حتى يحسم هذا الأمر وتنجلي هذه الغمة وتنكشف هذه الكربة عن مجتمعات المسلمين. مشكلة لبنان، وقد وقف منها ولاة الأمر في مؤتمرهم وقدموا ما قدموا من آرائهم، هذه أيضا ستحل لو التزمنا بخط واضح وطريق سليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى المؤتمرين لحل مشاكل المسلمين على منهج الإسلام وهدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن منهج الإسلام هو الحل، والإسلام وحده هو الذي يحل مشاكل المسلمين. نحن لا ننتظر من احد ان ينصفنا، ولا ننتظر من احد ان ينقذ المسلمين، ولا ننتظر من كافر او فاجر او مستعمر ان ينظر الى مشاكلنا في داخلنا، وانما نحن المسلمين نرتقي اذا ما التزمنا بكتاب الله، واذا ما اقتدينا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاكل المسلمين كثيرة، مشاكل في لبنان وفي اريتريا وفي كشمير المسلمة التي يتآمر عليها اعداء الله عز وجل الان من الهندوس وغيرهم، هذه كلها مشاكل لن تحل الا بحل اسلامي، اما عودة سريعة الى تربية ايمانية لطاقات الامة الاسلامية كلها، تبدأ بالرجل وبالشاب وبالمرأة وبالفتاة وبالصغير وبالكبير وبالوالي وبالرعية وبالراعي، الكل يربون انفسهم على منهج الاسلام العظيم. فاذا ما ارتقينا الى مستوى الاسلام عند ذلك لن تكون هناك مشكلة للمسلمين، ولن تقام لأعداء الإسلام قائمة يوم أن نرفع راية واحدة تجمع المسلمين من المدينة المنورة إلى آخر بلاد المغرب إلى آخر إندونيسيا وأفغانستان إلى هذه البلاد، تجمعها راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الراية جمعت المسلمين سابقا، وهي الكفيلة بأن يرتقي عليها المسلمون الآن، وأن تجمع المسلمين على خط واحد ومنهج واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح القلوب ويؤلف النفوس ويوحد الشفاف، يوحد الصفوف ويجمع الشفاف، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بعبادك شرا فخذه، ومن أراد بالبلاد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.